فعلا الآية كبيرة قوي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والعياذ بالله مش معناها الدخان بكل أصنافه، وإنما والعياذ بالله تغيرت ما بأنفسهم المبادئ وأهمها اليقين بالله، لكن ملوش دعوة. أو يغيروا ما بأنفسهم من حالقة الدين وهي السواد والحقد على الناس.